الإمام بفضل الله عز وجل نواصل الدرس هنا في كتاب أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك عن الإمام محمد البشار المالكي رحمه الله. يقول: وخير قرن ما أتى فيه النبي ثم ثلاث بعده أو أقرب. خير قرن خير قرن ما أتى فيه النبي ثم ثلاث بعده أو أقرب. الخيرية دي معناها القرن معناه 100 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أحسن ناس قال الموجودين في زمني دين عندهم الأحسنية والأفضلية، ثم الناس اللي بيجوا من بعدهم، ثم الناس اللي بيجوا من بعدهم. يعني معناتها من زمن النبي لحد 300 سنة، معناتها دي اللي تسمى شنو؟ دي اللي تسمى خير القرون. عرفتها؟ ده من جملة الحديث اللي بيستدل بها شنو الناس على فضل الصحابة، لأنه شنو هم من خير القرون. يلا ثم الذين يلونهم التابعين. هل هذا الحديث يعني أنه أي زول موجود في القرون الثلاثة دي أنه النبي أثنى عليه وأنه الله جاله هو من خير خيرة الناس؟ ده الشلي بيننا وبين شنو؟ بين المتطرفين ما بيفهموا. هل النبي قاصد أي زول موجود في القرون الثلاثة دي الله أثنى عليه؟ طيب نوريك القرون الثلاثة هو قاصد جواه. القرون الثلاثة في آخر أيام الصحابة ظهروا الغدرية. قالوا الله ما قدر أي حاجة، الهوى ده جات وهس الدار، قال الله ما قدر مباري جهس السكسو كده فاتح، الله ما قدر. في آخر القرن بتاع الصحابة في حياة الصحابة ظهروا الخوارج وقالوا للصحابة شنو؟ اتوا كفار وقاتلوهم، والضحية بين الصحابة والتابعين آلاف المسلمين. يلا في نفس الوقت ظهر شنو؟ ظهر المعتزلة في زمن التابعين، زمن حسن البصري، وجاب المذهب بتاع المعتزلة أنه أنكروا أشياء سبق الكتاب والسنة. شويتين ظهروا الكرامية السجستانية اللي بيقولوا أنه الله قاعد في العرش ووصف محمد بن كرام السجستاني الله عنده حد. عبد القاهر البغدادي قال: كفروه على السنة والجماعة لوصوا لله عز وجل بالحد. لنهز الهتدي شويتين المعتزلة تفرعت، بيقوا منهم معتزلة لكذا لكذا لكذا. جاءت الفرق بتاعت الشيعة اللي تكلمت في الصحابة حتى اللي ذكروا فوق الكفر، كلها ظهرت في القرون الثلاثة. وظهر شنو؟ مقاتل ابن سليمان شنو في زمن التابعين، تابعي أكبر من الإمام مالك. يقول الله لهم وجسم. مين اللي قال الكلام ده؟ ده الإمام أبو الحسن الأشعري في المقالات. ذل كله في القرون الثلاثة الموجودة المجسمة على الوصف عم بالشبر، كلهم داخلين في القرون الثلاثة. يلا ذل برضو كله النبي قاسد أنه الله أسمع عليهم، النبي أسمع على الجماعة ذل. تبدأه المخ والطايق اللي نينا بنخاتب به الناس بيأخذوا كل يوم. لمن يمشي يدرتم واحدة كده غنبلة كده، واحد جاب مجسم وشبه ولا خارجي ولا غير ذلك كده يدرتم، يقول فلان قال كده. لمن أقول لي باطل يقول لي دمع من السلف. طيب من السلف حجة يعني؟ شغرابي من السلف حجة يعني؟ طيب إذا هم ما عرفوا الحجة في الدين كيف؟ كون أهل القرون الثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم ما ممكن يبقى حجة في قول كله، لأنه ما بينضبط. الشريعة ما علقت الحكم يوم واحد في حاجة ما مضبوطة. يلا فتحوا اثنينكم، ده كلام أهل الأصول. يلا أنت تضبط ليه السلف كيف؟ ما بينضبط الشريعة، ما بتعلق الحكم في شيء ما بينضبط. طيب قول ليه هسه بنديك فترة سنة دارينك تجيب لنا دليل من الكتاب والسنة اللي قال الكتاب والسنة قال قول السلف أو فعل السلف وجه، بس دارينك الدليل ده. تجيب عقيدة يقول لك دليل شنو تقول قاله السلف. سلف قاتل الصحابة وكفروهم. سلف قالوا الله ما قدر أي حاجة. سلف وصفوا الله بأنه لحم ودم وجسم. سلف وقالوا نفوا كذا ونفوا كذا دينهم المعتزلة وكذا كلهم سلف. وسلف 200 قبال المذاهب الأربعة. والتسمية أهل السنة والجماعة دين بعد ما مضوا بكيسن حتى ما جاء اسم بتاع أهل السنة والجماعة ذات اسم بتاعكم ذاته ما موجود ما موجود. ظهر مصطلح أهل السنة والجماعة وين؟ في القرن الرابع اللي جاي. القرن الرابع اللي غادي جاء مصطلح بتاع أهل السنة والجماعة القرن الرابع ودول موجودين من القرن الأول والثاني قبالكم ب200 سنة عند السلف. السجال أنه النبي قال أمرنا باتباع السلف فيات حديث وفيات آية. أنت ما عندك مخ. الشريعة ما عناطت الحكم بحاجة غير مضبوطة. أنتم هاي ولا نايمين؟ أي حاجة اللي تبقى مضبوطة حتى ما الشريعة شنو؟ طنيط الحكم تعلق عليه. الشريعة قالت الواحد لو سافر يكسر الصلاة ويجمع بين الصلاة. الواحد لو سافر في رمضان يفطر. طيب خذ بالك جدا يوريك المسألة بتاعت الضبط كيف. الشريعة تجعلكم تضبطوا كيف؟ نقول والله فلان بيتحمل العطش ده ما يجوز له انه يفطر وفلان ما بيتحمل ده بينضبط في فلان وفلان انت تقدر تضبطه قال ما في صديق شريعة. الشريعة تعلق الحكم بشنو؟ ولا ناس ولا السنار يفطروا لا الناس ولا الجزيرة ما بينضبط ما بينضبط. الشريعة قالت سفر ومسافة بتاعت القصر بتنضبط ولا ما تنضبط؟ يبقى الشريعة علقت القصر متى ما سفرت بقى في مسافة بتاعت القصر تعبت ما تعبت تقصر الصلاة ده مضبوط. عرفت؟ الشريعة بتعلق الحكم في شنو؟ في حاجة مضبوطة. أما حاجة ما مضبوطة شنو؟ ما علقت الحكم والله. السلف مضبوطين طبعا. السيد يهودي شنو يقول لك أنه الله أمر في اتباع السلف يلا خليك يتعلم العلم عشان يعرفه. هسه فهمته ولا لسه ما فهمته؟ السلف اللي قال للصحابة كفار وشال السيف وقاتلهم وماتوا. الخوارج قاتلوا علي بن أبي طالب في نهروان وغسلوه في وين وفي وين وفي وين ده كله شنو خوارج وما في واحد منهم صحابي دير سلف كمان. وبعد ده شنو كفروا علي وكفروا الطلحة وكفروا الزبير وكفروا عائشة وسلف سلف قبال المذاهب في الدنيا دير اللي هم شافوا الصحابة شافوا النبي يعينهم يا وزيزين. انت تتكلم عن السلف السلف طيب جيلك المعتقد بتاعه مات ولا بيقى فيه موجود قاعد ليها سلف تقول عن السلف معتزلة قبال المذاهب الأربعة عند الشيخ. أكبر واحد في المذاهب الأربعة هو أبو حنيفة مولود سنة 80 وحسن البصري متوفى سنة 110 دي وفاته وأبو حنيفة مولود سنة 80 تلميذه واصل ابن عطاء أكبر من أبي حنيفة إمام المعتزلة أكبر منه. كده يا هو زي ده هاوي له شنو مين بس ارى الناس يقرا العلم عشان يعرف ولا شغال الحافظ حتى يعرف ولا ما يعرف هاي مجنون يقول لك انه فلان من السلف هو داير يجعل انه شنو ليه مصلحته شنو في كونه يجعل يقول انه فلان من السلف قال وش لانه بيعرف انه هناك السلف اللي شنو مجسمه قاعدين عشان كان شال غولهم يحاججك بهم لانهم شنو من شنو من الصلف والنبي قبل ما قال خير القرون ما دام هو في بيت خير القرون يبقى شنو خير الناس كلمة خير القرون الوصف دي شنو يا أخوانا. طيب خليك من ليلك القرآن قال للأمة دي شنو كنتم خير أمة أخرجت للناس عندنا الفاجر الفاسق الما صلى ولا يوم واحد ما مقطوع إننا الفاجر الفاسق الما صلى ولا يوم واحد وبيقول لا إله إلا محمد رسول الله يقول مسلم يلا حتى ده برضو الله دخلوا في ناس خير وكنتم خير أمة أخرجت للناس. إننا واحد مهم يصلي ويصوم لكن يقتل ويشرب الخمر ويزنى ويقلع وعايش على زيدا حتى ده برضو الله أصنع عليه. يلا خذ بالك جدا أهل التوحيد بيقولوا لا من تقول زيدا الله أصنع عليه ما أنا المعصية بقت شنو طاعة ولا ما قال ايه المعصية بقى شنو لانه شيء كان الله بيصني عليك وقل تسوي ولا ما تسوي تسوي سيب عصا ديل داخلين في صنع الله هوي داخلين ديل في الناس اللي الله اصنع عليه. سيب ما من خير أمة لكن لكن لابد تعرف كلمة خير القرون ما نهجنه أنه معظم وأكثر الموجودين في هذا الغرب أخير وأفضل من غيره، لكن لما بيجا وجود ما فيه ضابط عشان كده الجرح والتعديل وضعوه من 200 أطفال خليهم يقروا العلم كتب الحديث كلها وضعت الجرح والتعديل استثنى الصحابة بس دل على السنة والجماعة، أما المعتزلة والشيعة حتى الصحابة دخلوا في الجرح والتعديل. طيب أما على سنة الجماعة طلوا الصحابة دل جعلهم سائر الصحابة ودون الكمل، أما ذلك من التابعين من صعيدي في المصيب يلا لغادي أي ظلم التابعين شنو إلا شروك شنو ثقة وضابط حتى ما يقبلوا حديثك، يعني الكذب من شنو من التابعين اللي جاي ده في مزعبك وفي أخيتك. طيب ماذا ما هم داخلين في القرون دي وليس عمل لهم الجرح والتعديل؟ هاي الجرح والتعديل عاملين لهم وليه فلان ثقة وفلان كذاب وليه مالك يركب الموطا من 40,000 رواية ما زال ينقي ينقي يرمي يرمي يرمي يرمي لحد ما بقى المرفوع أقل من ألف ده يشوف مقدمة الموطا عشان تعرف الحافظ ومالك شنو يا أخونا وفي وقت الحبل ذاته من قطع شيخ نافع ونافع شيخ عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم بس من النبي سلسلة الذهب. البخاري قال في الدنيا ما في إسناد أقوى من ده من الوقت ذاك الخلل دخل في الحديث ها انت تتحدث عن الغرض. طيب السلف ما دام هم كل ثقات ولين ما الجرح والتعديل لانه فلان كذاب وفلان كذاب البخاري هو من السلف ولا ما من السلف؟ اما الكتاب شنو سماه التاريخ الكبير عمله في 10 مجلدات ترجم لكم؟ ترجم ل 40,000 وبين الوضائين والكذابين وغير ذلك. ها مالك اتحاشى حديث فلان ما روى منه حديث فلان ما روى منه حديث فلان ما روى منه كده او زي ده في السلف بل أئمة التابعين استهموا في الحديث النبوي أئمة كمان صادة ده كله مكتوب في التاريخ تما كان تقرأ ما بتعرف أي حاجة يلا السلف هجة طبعا. طيب لكن كيف ما هجة قال لك أنه النبي ما أصلى عليهم قال خير القرون يضرني ليس من باب الكلي وليس من باب الكلية معظم وأكثر السلف أفضل من غيرهم ولا يعني أن كل ما في السلف هذا من هذه الناحية بعد وليه جدلا نتنزل لمخك الصغير ده نخاطبك نقول لك الشسة والسلف كله يعني هجة يقول اي نقول والله دي حاجة انجاز كبير يلا دارين السلف الصحابة من السلف اي التابعين من السلف اي يلا دارين نفسي افعال سواها الصحابة نقول التفكير ولا ما نسويها الائمة اهل الحديث رووا وصحه ان الصحابة وفيهم الصحابي الجليل ها بلال بن حارث المزني يجي لي قبر النبي لامن المطر وقف قال يا رسول الله استفت لأمتك فإنهم قد حلقوا دل السلف سووها ها تسويها ولا ما تسويها يلا هنا يتوقف السلف عثمان بن حنيف راوي الحديث بتاع الأعمى بتاع التواصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه رجل قال له الصحابي أمشي توضع وصلي ركعتين وأدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتوضع والحديث صحيح شوف الطبراني شوف ابن حجر الأصقلاني في المطالب العالية الحديث صحيح الصحابة سودين السلف بالسوية هذا الشيخ السلف منهم منه الإمام أحمد بن حنبل قال حججت 5 مرات 3 منها راكبا واثنين ماشيا او اثنين ماشيا وثلاث راكبا وانفلت الدابة فناديت يا عباد الله اعينوني قال نلقى الناقة بتاعتي الجمل بتاعي رجوه ده احمد بن حنبل تبق الحديث بتاع اذا انفلت الدابة احدكم في ارض فلات فلنادي عباد الله اعينوني وغيرات الاخرى قصرني دل السلام يلا تسوي تديه 1000 مفردة السلف قالوها واعتقدوها ما بيسويها وبعد يقول لك السلف وجه عنده مخ يا اخوان كان في عنده مخ عشان كده هو بيتكلم مع ناس ما عندهم مخ يلا حصل يربنا كلمة خير القرون من باب شنو كل بمعنى معظم واكثر السلف افضل من غيرهم بمعنى الخيريه الفوق الموجوده عندهم هتبقى خيريه بنسبه كبيره الناس اللي بيجي من عندهم الخيريه بتكون بنسبه اقل منهم واقل منهم ايه هذا معنى وليس المراد منه انه كل ما صدر من السلف شريعه لا ما يبقى كل ما صدر من السلف شريعه كان نقرر في مصادر التشريع جميع اشياء الكتاب والسنه والاجماع والسلف هو السلف ما بيعرف، ما مسكين مسكين ولا مسكين؟ هو مسكين ثم مسكين. يلا فهمنا هسي. وخير قرن قال ما أتى فيه النبي، ثاني من حد كم يا مولانا البشار، ثم ثلاث بعده أو أقرب، ثم ثلاثة قرن بعده أو أقرب من ثلاثة. بعدين ما شكوا قالوا هل القرن 100 سنة أو القرن 70 سنة أو القرن كذا، وبعدين جاء السلف ليه 500 سنة، بعدين جاء جنوا أنه السلف ليه 500 سنة. طيب عشان تعرف أنه شغلانة ما عنده صافي، حسي أنا أقول من القرون الثلاثة، من القرون الثلاثة أنا من القرون، هم في نفس الوقت من القرون الثلاثة. يقول الكلابية دي الدلال محمد بن كلاب هو شيخ البخاري، أنا أغير بتاعت البخاري كلها يتلقاها من محمد بن كلاب. البخاري ده صاحب الصحيح، ده ابن هجر الصلاني شرح البخاري، قال الفقه البخاري أخذ من فلان، والحديث أخذ من فلان، والعقيدة أخذ من فلان. العقيدة بتاعت محمد بن إسماعيل البخاري ما أخذها من ابن كلاب، وابن كلاب هو رئيس الفرقة الكلابية. عندكم الكلابية من أهل السنة، يقول ما ده المخالفين لأهل السنة والجماعة. طيب إذا في السلف في مخالفين لأهل السنة والجماعة، وكيف تجاوز لك قول السلف والجماعة؟ أطفال ولا ما أطفال؟ لا يفهم، عشان كده حديث علمي ما في، يتلو للناس آيات هو لا يدري معناها، ولا البقر يدري معناها، ولا يدري ذاتها تدري، ولا المنجم يدري. حسنا فهمنا؟ قال وسائر الصحب عدول كمل، وما جرى من حربهم معول. أهل السنة والجماعة هذا هو المذهب الذي اختاروه. سائر الصحابة قالوا في عدول، يعني ما بيفتش في الصحابي يقول شنو في الجرح والتعديل، يقول فلان عادل وفلان ما عادل، كلهم أدوهم حكم واحد عدول، وقالوا كاملين. لكن كيف تقول عدول وكاملين وحصل بيناتهم؟ قال ما جرى من حربهم معول. التأويل وشنو؟ بيقولوا أنه اجتهد علي فأصابه واجتهد معاوية فأخطأ، بيقولوا كده ده هذا هو التأويل. داك ما ناتى من باب الاجتهاد وليس من باب اسمه التأمل. ليش؟ لأنه بيقولوا الكف عن الخوض فوقه أفضل من مجنون من الخوض فوقه. المعتزلة والشيعة هم اللي خالفوا على السنة في ذلك، خادوا واتكلموا في كلام يعني كعب بمرة. ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي. يلا بعد ما عداك السلف داري يوريك الأئمة، بعد ما عداك الصحابة داري يوريك الأئمة كمان. قال الإمام مالك بن أنس والإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة، ده الإمام التابعي. الأئمة الأربعة دي الأكبر واحد هو منه، ثم منه هيا داود، هيا داود يا أخي أكبر واحد منه، لا أكبر واحد هيا أود الشيخ يا أستاذ رامي أكبر واحد منه، ثم مالك ثم الشافعي ثم هو أصغرهم. هيا أود الشيخ أبو حنيفة مولود سنة 80 بس ما في 100 ما في عليه. مالك مولود سنة 95 بيناتهم كم سنة؟ يا شيخ 80 و95 كم؟ 15 سنة. طيب وقول أنه مالك مولود سنة 93 يبقى بيناتهم كم؟ 12 سنة. يعني يا 15 يا 12. أبو حنيفة ده براه في الأئمة الأربعة، لقى أربعة من الصحابة شافهم بعين، لكن كده قال لك أبو حنيفة سنة التعديل. أما مالك ما شاف الصحابي بعينه، لكن سنه ده في عمره ممكن كان في صحابي حي، لو كان ودوه هو صغير في الولد ممكن اليوم ده شنو يشوف الصحابي بعينه ويبقى شنو يسمى تعديل. لكن أبو حنيفة شافه وقع عليك يا شيخ. الصحابة ليه سنة 100 اللي توفوا؟ وقع عليك؟ طيب ده هو الإمام مالك، ها إمام التابعين والسيد الزاهدين وكده، مولود سنة 93 وقيل 90. شوف وتلقى العلم قال أن 700 عالم وعلم الناس 70 سنة، وتوفي بالمدينة المنورة سنة 179. يعني كم وثمانين سنة عاش الإمام مالك؟ 70 سنة ده كله أعطاء ثربة يد العلم، فهموا بتعيوم واحد تدار لك شنو سنة عشان تفهم الشيء اللي هو ما يقوله، يكون علمه قدر شنو يعني. حتى الرجرج اللي ظهرت دي لما يقولوا مالك كده جاننا حمود التويجري الملعون ده الملعون الملعون حمود التويجري يقول قال الفقه المالكي ما في حاجة خلته ينتشر هنا في أفريقيا قال إلا البداوة والجهل وكذا وغير ذلك بدوا ينتو جهال ما بدوا الناس وما جهال حملة العلم في المذاهب الأربعة كلها الناس يتكلموا عن العلم أكثر مننا ما في لكن المشكلة هو وين حمود التويجري وين قاعد في بلد رجل يا أخوانا بلد الشيطان وكيف يفهم الشغلانة دي ما يفهم ليوم الليلة في ناس ما داروا قصة الجنابة في نجدي مش لنا اللي بنقول اللي بيدرسوا في الحرم المكي هم اللي قالوا الكلام ده الشيخ عطية محمد سالم صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن هو بيدرس في الحرم جاءه رجل قال من أهل البادية في السعودية سعودي كبير وسمع الشيخ يتكلم عن قصة الجنابة قال لي حتى كم بقت مرضها هو قال الكلام ده قال تعالوا انا في السعوديه بتقول تقول تعلموا الناس الى بلدكم ما علمتهم ما تتكلم على من هنا البدو انت ما تقول بدو البدو بتقول هنا في افريقيا بيت واحد 20 حافظ قران عندكم هناك ما في مكه جوا ما في بيت واحد 30 حافظ قران ما في لا في مكه لا في المدينه بيت واحد 40 حافظ قران عندنا في افريقيا هنا البدو ولا انت يا شيخ واقسم بالله العظيم ساعه ابهاتنا حجوا بيعملوا القرآن وبيعملوا الفقه واجهوا ناس فلق من الناس ما يقدر يفرزها دي لهم يقول جنو قال البداوة بداوة إلى ليلة هنا موجود دلق الإمام مالك ماذا والإمام مالك ليه أصل القرآن نزل مع أثر فوق الخالة كده أهو زيدا دي إمام مالك هو 300 إلى أستخدم ها والإمام أبو حنيفة كمان شنين أخوانا جاب الإمام أحمد كمان ابن حنبل شنو مولود سنة أحمد بن حنبل شنو مولود سنة شنو ببغداد سنة 164 يعني بعد ما الإمام مالك ذاته مات حتى مولد أحمد بن حنبل كله ما لعبه أبو حنيفة مات من سنة 150 يعني بعد ما مات أبو حنيفة من سنة 150 بكم 60 كم 4 وكم هناي 164 هو مو فصل 150 يعني بعد نهم من 14 سنة حتى ما ولد أحمد بن حنبل أيوة أحمد بن حنبل اللي جه إمام مالك في آخر ما لحق أبو حنيفة لحق زمن أحمد بن حنبل في أقصد مالك في آخر عمره قال طلب العلم بالعراق والحجاز والشام واليمن وكذا وغير ذلك وهذه تراجعون بعدين ترجعوا لها برا عشان تستفيدوا منها مالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي دل كل قال على هدى من ربهم ورحمة والاختلاف نعمة للأمة كده كلهم على هدى من ربهم ورحمة إنت مالك ولا شافعي ولا حنفي ولا حنبلي كل من المذاهب السيئة دل بس ولا في مذاهب ثانية وما لكم ما بتذكروا عنصرية ولا شنو ها لا شنو لا لا المدونة في المدونة ما دونة في وفي المدونة ما لكم تذكروا شغالي تقولكم عنصرية المذاهب الثانية ما تذكروا ما لكم تذكروا حسيتين جوابكم دي يقنع المذاهب الثانية يقول لي مين اتنين بالفقه أكثر منكم دي ما دعوة انت بتدعي هو ذاته بيدعي وكل اللي يدعي وسال ليلى وليلى لا تقول لهم لذاك دي يقول خطيبتي والثاني يقول حبيبتي تقول لا بعرف وقول لا بعرف انا قاعد بعرف ليه ما قاعدين تذكرون كونه ما عندهم طلبة ينشروا لا هو في كان في انتم ما تذكروه انتم ما تبقوا طلاب ما لكم ما قاعدين تذكرون وأئمة كبار أئمتكم يعتبروا بفضلهم طيب لغة شنو دان إلينا المنتهى يا أخوانا أئمة في العلوم والفنون هذا دي كلها ما هجة كلها ما هجة مذاهبهم في كندارين تلقوها انتم ما بتلقوها مالكم ما جبتوها سيب ناخذ مثال بس مذهب بتاع محمد بن داود الزاهري. ليه ما موجود، ما منتشر، ما موجود عندكم بين المذاهب الأربعة؟ أنه مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة. الإمام عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام، ليه مذهبه ما موجود عندكم؟ الإمام الليث بن سعد اللي قال الشافعي كان الليث أفقه من مالك، اسمع عجائب القرائن دي، ليه ما موجود عندكم؟ ما قريبة وعجيبة لي، قال كان الليث بن سعد قال أفقه من مالك، ليه ما موجود عندكم؟ المذاهب دي خليك اللي اندرست، اللي اندرس المذاهب يلا طيب أنا داركم تبتدوا، أن المدارس على اثنين، المذاهب على اثنين. مذاهب اندرست بمعنى بجزمه كان أسيادة في زمنهم كانوا أئمة ومجتهدين وبلغوا درجة الاجتهاد، لكن بمرور الزمن شنو بقت ما في بمعنى شنو ما لقى لهم أتباع، خلاص اندرسوا بقوا ما موجودين إلا في بطون الكتب. والثانيين أئمة مجتهدين وموجودين من الزمن ذاك لحد الزمن، بس أتباعهم يقلوا بحسب البيئة وبحسب البلد وبحسب يعني الظروف السياسية والاقتصادية هي اللي تجيب انتشار المذهب في محل دون محل كده وكده وغير ذلك. ده الحاصل. أما كان قال لك المجتهدين الثانيين مالكم بتذكروهم، نقول لا نحن بنذكرهم في كتبنا هسه الآن. يقول قال الأوزاعي، قال الليث بن سعد، قال أبو الفور، قال ابن أبي ليلى، كل المذاهب بتاعتهم دي بنذكرها، لكن ما لقينا لنا ثورية ولا ليلية ولا أوزاعية ولا طبرية، لأن مذاهبهم لم تدون كاملة. بمعنى أنه الآن لو ابتدأ الحكم في الطهارة، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الأنكة، في الجهاد، في البيوت، في الشرع، في الميراث، في باب أم الولد، كله عند المالكية فيه والشافعية فيه والحنفية فيه والحنابلة فيه. في المذاهب الثانية ماله بتلقى بس بعض الكلمات موجودة في بطون الكتب. إذا قدر النصاب الموجود ده لا يسمع أن يكون مرحبا، لأن لابد تفهم الكلام ده. وعليك أجل إلا الجماعة كده لابد تقول قدر النصاب الموجود ده جميل. وكان في واحد قال إنه مذهب، قل له جيبه لنا، ما بيعرفه ذاك. هذا من هذه الحيثية يعني مسائل، ما يعني مسائل، لكن مذهب كامل تلقاه في حسن ذكرناهم دي ما بتلقاهم إلا ابن حزم ده مذهب كامل. عبد الرحمن الأوزاعي ده جنو يلا ده يوجد في بطون الكتب، لكن مذهب كامل كده ما تكاد تلقاه، لكن ابن حزم ده مذهب كامل مدون. ها حس في الدقائق الأخيرة كمان شنو مذهب الزيدية من الشيعة ومذهب الإباضية، بقى الأزهر الشريف يدرج جملة المذاهب بتاعت البيزي يدرسها، درس على سنة الجماعة زائدين، درس أربع مذاهب مع المذاهب الأربعة، الأزهر بلغهم ثمانية، درس الإباضية، درس الزيدية، ودرس شنو كده درس لحد كم أربعة دين أضاف عليهم، قال دين برضو مذاهب إلا مدارس ما أقل من المذاهب بتاعت على سنة الجماعة درسها، لأنه الأزهر الشريف هو الشقال بالعلم، الناس أقل بالعلم الأنظرة. أما السعودية عندها جميع أخواننا اليوم الليلة ما قلت يدرسوا أي فضي إلا جميع فضي بتاعهم يقولوا بتاع الحنابلة. طيب في الأئمة الأربعة دين كل واحد عنده مزية، فتوا منهم كلهم عشان تفهموا الحافظ. أبو حنيفة زول يتكلم في مسائل بتاعت الفقه، لو زول قال كده حكمه كذا، لو قال كده حكمه كذا، ولو عمل كده حكمه كذا، الجدليات بتاعت الفقه ما في زيه على الإطلاق، هو تلاميذه. وقالت الشافعي تلميذ مالك، يعرف مالك يعرف أبو حنيفة، قال الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، لكن ما جلال القدر من أبو حنيفة أجمل على أنه كان شنو قليل الرواية. وقال لي قول لسه يا شيخ ها؟ قليل الرواية، الحديث الرواية شنو بسيط. يلا الإمام أحمد بن حنبل أجمل على أنه شنو روى أحاديث أكثر مما روى مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كلهم. ليش هو؟ عشان متأخر يا شيخ، كل ما تجي متأخر. هو مالك أول من كتب حديث عنا في كتاب، وأحمد بن حنبل لما جاء شنو قباله كتبوا آلاف الكتب، يبقى الحديث يلقاه ولا ما يلقاه؟ إذا داك شنو حصل؟ أنت كان دار تعمل كتاب في 100,000 حديث ما بتعمله، جبيل كان ما عندك 10 حديث في يدك، لكن الآن ما تدونت. عشان كده أحمد بن حنبل شنو أجمع الناس للأحاديث، لكن في شنو في الفقه كمان شنو زول ما تكلم في الفقهيات في تفاصيله، بل بعبارة أخرى شنو أنه فقه أقل من المذاهب الأربعة هو أحمد بن حنبل. دي هذه الكلمة ما بيقبلوها الجبال، بيقول شنو على الله ليش شنو قالوا الحنابلة إلا يجيب كلام يوافق المالكية أو يوافق الشافعية أو يوافق الحنفية، حقهم ما يساوي شيء. بل قالوا الدليل على ذلك، كان قالوا ليك هم اللي بيتكلموا هذا الدليل، يقول أنه الشيخ المالكي انتشر بالبداء وغير ذلك. قل لي إمام أحمد بن حنبل ترك لمذهبه كم قاعدة التي بنى عليها المذهب، ما يقدر يدوك جواب، لأنه أجمع أهل الأصول على أنه ما ترك لمذهبه قواعد ذاته. القواعد استنبتت من بعد المسائل اللي نقلت عنه، خطيت بالك من الحتة دي. يلا مذهب الإمام أحمد بن حنبل كمذهب ما موجود، لا من جهة ابن قدامة اللي جاي حتى ما فيك المذهب الحنبلي. ليش؟ نوع المسائل الفقهية، لأنه المذهب ما جمع الأحاديث. المذهب شنو؟ الأحاديث مقرونة بتحليلها الفقهي وجدلها الأصولي اللي بتبين الخطأ من الصواب والراجع من المرجوح، ده هو المذهب. وعليك ولا ما عليك؟ عند الإمام أحمد بن حنبل شنو يا أخوان الفقهيات دي؟ شنو؟ أقل واحد، ده باتفاق الأئمة. عشان كده الطبري، الطبري في كتابه شنو؟ اختلاف الفقهاء، جمل الطبرية بتاعت الشام، جا العراق، أخذ مجلس بوجود الحنابلة، وجود حشوية الحنابلة التكفيريين موجودين من الوقت ده. سألوه من جملة الإمام مالك، أثنى عليه، قال محدث وفقيه، صلة أبي حنيفة أثنى عليه بأنه فقيه، صلة عن الشافعي أثنى عليه. صيل عن أحمد بن حنبل قال كان محدثا ولم يكن فقيها. ده الطبري بكلمة حق، والحق أكبر من الأشخاص. كان محدثا ولم يكن فقيها. طيب لما تقول لا محدثا وفقيها، ممكن أقول محدثا وفقيها، هو بيقصد ما محدث وفقيه بدرجة ديلك الفقهاء أشتبه. كان قلت محدث وفقيه نجيب لنا الكتاب الترص في الفقه، انت ما شغلانا ما جدل ساكت كلام بتاع الهنابلة اللي بيتكلموا ما جدل، جيبوا الكتاب بتاعه عشان نعرفه. وينه؟ ما في هند المسند من أول لآخر رواية ترى فوقه كم؟ 30,000 رواية. عبد الله ابن جاء من بعده خط فوقها كم؟ 10,000، وخلاها بقى شنو؟ 40,000 رواية. الضعيف والشاذ والمنكر والمعل والموضوع ما دخل في مسند إلا بواسطة ابن عبد الله هذا، لأنه كان مجسم بكتب على السنة والجماعة. تقول الكلام ده ليه جاء شنو؟ ربو كتابه بتاع السنة أنه أبو حنيفة ما ليه شيء كافر وزنديق ومشرك وإلى آخر بغاية ليش نوع حشوية الحنابلة. فكذا البخاري حشاه وقال ما كتب عنه، ما بيتحدث لك بالحديث العلمي ليش يا أبو المحاضرة يتلو الآيات لا هو يفهم معنا ولا جلد هو معنا شيء الحافظ شنو يعرف وقع عليك ولا ما وقع عليك. ده الإمام أحمد بن حنبل. يلا الشافعي جمع حاجتين، جمع الفقه وجمع الحديث. لكن فقه كله جابوا من وين؟ قرأ على مالك، حافظ الموطأ في بدعة 10 يوم، قبل 20 يوم، ولد صغير قدر الوليدات اللي المريض. وبعد ذاك استفاد، مشى جالس كله مع آخرين غير الإمام مالك. بقى شنو؟ أول دول يتكلم في الأصول. عشان كده بقى شنو؟ بقى الشافعي وافق مالك في مسائل وخالف مالك في مسائل. مالك قال فوق كذا، يقول الرواية ربما ما بلغت وأنا بلغتني كذا، أو كمان بلغت مالك وبلغت الشافعي، الشافعي يرجح روايات حقته ياخذ بها ويخلي بتاع مالك. كذا هو كذا مجتهد مستقيم جامع بين الحديث والفقه معنا. أما مالك قال شنو؟ حجة الله في خلقه. الرسالة بتاعت ابن أبي ذر الغيروان الكلام الموجود فوق هذا المدور فيها 4,000 مسألة، بكل مسألة إلا سئل فوقها مالك وأفتى فوقها، وعنده آلاف التلاميذ وانتشروا في الآفاق. هذا هو المذهب كده يا شيخ، ولا ما واقع إليه. مش أنه واحد قال هم رجال ولولا رجال غير ذلك، ما بيعرف أي حاجة. 40 سنة ما يعرف الأربعين النبوية، ده ما عبث بالدين مهما كان. يلا فهمت ولا ما فهمت؟ يعني إذا النزعة بتاعت الحنفية نزعة فقهية بحتة أكثر مما هي نزعة شنو؟ حديثية. والنزعة بتاعت الحنابلة نزعة حديثية أكثر مما هي نزعة شنو؟ فقهية. والنزعة بتاعت الإمام الشافعي نزعة فقهية حديثية أصولية، لأنه الشافعي أول زول يتكلم في الأصول. والنزعة المالكية هي نزعة شنو يا أخوانا؟ فقهية حديثية جامعة لعلم من تقدم. عشان كده الإمام الشافعي يعني اتحاور مع أبو يوسف قال أثرت بالله أصاحبنا أم صاحبكم الأعلم بالكتاب منه؟ قال اللهم صاحبكم ده جالس الكتاب أكثر من صاحبي، يعني مالك يعرف القرآن أكثر من خالك أبي حنيفة. قال لي جميل، وقال بسألك في الله صاحبنا وصاحبكم الأعلم بالآثار منه. فقال الله أعلم، الله يعلم أنه أعلم بالآثار مالك. دار لي يقول الأب قابلي يقول لي أبو علي. هذا هو اللي بتكلم في جزئيات المسائل. حتى مالك ما تكلم فوقها. وتلميذ مالك يقول أن لازم عياله يرفق على أبي حنيفة. والشافعي كماجل وزكي في مناظرته قال له كيف ما دام هو بيعرف الكتاب وبيعرف السنة أكثر منه، قال الفضل شنو؟ القياس. قال القياس اللي بيقيس ده يقيس من وين؟ بيقيس من الكتاب والسنة. قال بيعرف الكتاب والسنة يعرف القياس أكثر منك. هذا هو السلام. طيب يبقى ده هو ده كله ما بيمنع من كونه يبقوا قول عند المالكية يبقى مرجوع وعند الشافعية يبقى راجح أو العكس، أو عند الحنابلة يبقى مرجوع وعند الشافعية يبقى راجح أو العكس، أو الحنابلة والحنابلة. لكن كمذهب كل واحد عنده نزعة بتاعته كده يعود ما تروحوا بعدها. زي كتب التفاسير أي مفسر عنده لون، لون شنو؟ الفن اللي هو متمكن فوقه بيملك كتابه بيه هو. الثعالبي القصص، القرطبي الفقه، الطبري الروايات، الزمخشري النهو، أبو حيان النهو والبلاغة. كده كل واحد عنده السنغة بتاعته. لكن اللي بيجمع ده وده وده يبقى زي النحل، تاكل من النيم وتاكل من ده وتطلي لك الشغلة نجمة حلوة بعدين تتعود فيها. إذا الأئمة دي شنو يا أخونا؟ ترجمتهم دائرة سنة. إذا ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعين كلهم على هدى من ربهم ورحمة. ها والاختلاف نعمة للأمة. التكفيرين يقولوا كيف تقول الاختلاف نعمة وربنا سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كلامهم ده صواب؟ طيب ها الجواب شنو؟ في الفروع ده الشيء المذكور يا شيخ العلامة الساوي بينه في التفسير. يعني لما تقول أن الاختلاف اللي الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بالسلف في الدين في أصول الدين في أسماء الله في صفات الله في الواجب في حق الله والمشهد حق الله والجاهز حق الله. أما الاختلاف بتاع الفروع ده هو نعمة بإقرار شنو؟ أئمتهم وفي كتبهم وفي مذاهبهم. هو ما وصل درجة أنه يفهم في مذهب ذاته في اسمه. وقال لك يسوى ولا ما قال لك. الاختلاف في الأمة بقى رحمة كيف؟ خذ بالك جدا. ده قال لمن تتوضى وتمس قبلك بوضوءك بطل. الثاني قال ما بطل. لشنو زول واحد أخذ من أنه ما بطل كده ده هو بيقول له رخصة. الثاني قال المني نجس، الثالث قال ما نجس ولا زوج المخاط كم صعب كده شنو جهاد شنو بقى رخصة لهم. وقال لهم قال لي واحد قال أنت مأموم صليت خلف الإمام هاي قريت الفاتحة إن شاء الله. قال ما قريت. قال ما عندك صلاة. الثاني قال ولا تعيد الصلاة صحيحة أنا شاكك ما عندك أي حاجة. واحد قال أنذر نبي بالمرابعة للعامر بالشراء. ده قال حرام. الثاني قال حلال يا زول. قال لقيت الثاني قول لي انا اللي قلت لك حلال ما عندك اي حاجه دي الرحمه. واحد قال طلقوها مولانا حسن في دمها الثاني. ده قال لسه ما طلعت يرجوها. الثاني قال تمت ما يرجوها لان الرجل شرس كده اخذ المذهب ده. يا هم انا رحمه للامه ان شئت ينكروني ما عاصم كده. وقال لي يلا والعشعري قدوتهم مقدموه جنيدنا طريقه مقوم كده يا وزيدة. والعشعري ظل مليان شعر ولا شنو؟ أبو موسى العشعري منصوب إلى أشعر ابن أدود جد هناك بتاع الجاهلية. أبو الحسن الأشعري نصبه بينتهي إلى أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل. ومن الموافقات الأسئلة اللي كان أبو موسى الأشعري سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام ده هو ولده من السبعة شنو بقى إمام للناس في هذا الأخيرة. حديث البخاري شنو عن عمران بن حسين ها أن أبو موسى الأشعري أن أبو موسى الأشعري قال يا رسول الله كنا في جاهلية ثم جاءنا الله عز وجل بهذا الأمر فأخبرنا عن أول هذا الأمر يعني بداية الكون شنو. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيئا. ده عمران بن حسين. كان أبو موسى الأشعري برضه عنده أسئلة زي دي. الشاهد وين؟ كان أبو موسى الأشعري بيسأل عن التوحيد وبيجي ولده أبو الحسن الأشعري يسأل عن التوحيد. أبو الحسن الأشعري ده يا شيخ ولد سنة 270 وقيل 260 من عندنا في اختلاف. وتوفي سنة شنو؟ 300 ده خطأ. ونيف الزيادة الفوق ما ذكرها الزيادة ذكرها جميعا 330 والماتوريدي 633 بيناتهم 3 سنوات قال لي رفقة القرن اللي عاش فوقه أبو الحسن الأشعري هو القرن اللي عاش فوقه منه أحمد بن حنبل في بدايته والجنيد في بدايته والبخاري في بدايته ومسلم في بدايته وكده في اثنين كل شنو في بدايته أما في نهايته هنا اشتركوا فوق شنو أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي برا ووصل شنو 303 أربعة في الأئمة الستة ما في زول خشى في 303 إلا هو والناس القرن اللي عاش فوق شنو الطبري الطبري متوفى شنو 310 يلا وأحمد بن حنبل شنو 241 يعني قبل ما يولد الأشعري بكم سنة بثلاثين سنة توفي ابنه توفي الإمام أحمد بن حنبل هذا هو القرن اللي عاش فوق اسمه أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية دين كله من جملة السلف وأتباع السلف الحوادث في زمنه في زمن الإمام مالك ما في اسمه مذهب مالك ولا في زمن الشافعي في حاجة اسمه مذهب الشافعي كانوا أئمة مجتهدين عندهم ناس بيتبعوهم بمرور الزمن أهل العلم لما جم من بعدهم وقلبوا الورق لقوا أنه ما في ناس يتكلموا في الدين أكثر من دين فنصبت المذاهب إليه في زمن أبو الحسن الأشعري ماذا جاء اسمه دي عقيدة الأشعري ودي عقيدة الماتريدي لكن الناس جم من بعدهم وقلبوا لقوا ما في ناس يتكلموا في العقيدة وبينوا المنهج الصحيح أكثر من دين فنصبوا إليه أول ناس على وجه الأرض في الدنيا صموا بالإثم أهل السنة والجماعة هم الإمام أبو الحسن الأشعري أتباعه قبالوا الإثم بذاته موجود هذا المشكلة اللي يقول أهل السنة والجماعة هو قال براه مسلم عرفنا أهل السنة والجماعة ده اللي يسوي مسكين ما يدري الجماعة يسوي والإثم الشال ده قال مين الناس ولاية السنة أنت قلت بلد واحد بس ولاية السنة ولاية السنة عندنا أكثر من ألف بلد يا شيخ أنت قلت بلد واحد بس ولاية السنة أنت تقول ولاية السنة فهمت الحتة ولا ما فهمت هما بيقولوا الناس كلها شنو ضلال إلا منه هو يقول هو مذهب ومذهب أهل السنة طيب أهل السنة يرهناه والجماعة دي اللي يسوه الاسم بتاعه ذاته ما بيعرف معناه يلا كما تعرف الجماعة دي اللي هم دي اللي هم مذكورين قالوا شنو تافس نغتمع ده الرمز بتاعه تا سلماء التفسير دي اللي هم الجماعة ولا جماعة تتيم مذهب أهل السنة والجماعة ما يتيم شنو تا التوحيد أول حاجة تجمع علماء التوحيد دول يتكلم في التوحيد مما جات الرسالة لحد زمان الأشعري أكثر منهم مات الأشعري الماتريدي من بعده مثل باغلاني والإسرائيلي والجويني والقزالي وين تماشي الطبقة والبيهقي دي لسمج من علماء التوحيد فالمفسرين تجيبهم جملتهم المفسرين شنو من القرن الثاني تجيبهم ما الفسروا تجيب من الصحابة وتجيب من لكن نتكلم عن الأئمة تجيب الأئمة الفسروا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان سين أصحاب السنن دين كمان شنو رواة الحديث تعطى السنة وصوب دي أصحاب الكتب السنة نون أئمة النحو ما تبقى أهل السنة الجماعة إلا تجيب العلماء النحويين الزجاج والأخوش الكبير الصغير السيماوي خليل بن أحمد دين كلهم تقبل مين أها سمع القاف القراء تجيب شنو القراء دين كلهم شنو سورة نافع سورة أبي أمر الدوري كده دين تجيبهم مين أها الأستاذ نو أهل التصوف قال دين أهل التزكية النفس الظاهر البغدادي قبل ألف سنة مين مرابطين اللي هم الجيش بتاع المسلمين اللي مشوا يصدوا الكفار كانوا ماسم المسلمين ما قروا العلم ما بيعرفوا الحلال والحرام كثير لكن يعرفوا أن الإسلام حق وبيصلوا دين بياخذوا حكم دين ذات وعوام المسلمين دين اسمهم ثمانية أصناف دين اسمهم أهل السنة والجماعة هو يقول أنا أهل السنة والجماعة والناس كلهم كفار إلا هو قل الجماعة يا سو ما يعرف ها يلا يرسلوا الجماعة ولا ما يرسلوا ها يرسلوا ولا ما يرسلوا ما تبقى على سنة الجماعة إلا تجيب ماله ده الكل هي ولا إنت براك مسلم طيب ها إمام مالك مفسره كمفسر جيب لنا تفسيره إنت معاوير يا شيخ إمام مالك نهوي هو كالنهوي جيب لنا كتابه في النهو إمام الشافعي مؤرخه جيب لنا كتابه في التاريخ إمام أبو حنيفة وإمام في العقيدة هو جيب لنا كتابه في العقيدة إلا فقه الأكبر فقط براوة أبو حنيفة ينسب إليه يبقى إذن زيدا أي واحد ماسك نجم إذن المسلمين عالم واحد ولا اثنين عالم ليش ما أبو فاد أريد يلا نرجع نشوف نشوف علماء التوحيد علماء التوحيد ذكرتهم دي لهم دي لهم موجودين ها عقيدته غير عقيدتكم ومنهجه غير منهجكم. يلا كده ده يقعد أصحاب السنن بتقولوا رو ما لم يوافقكم وإنتم على عكسهم ونسردهم ليه. ها يلا أنت شنو علماء النحو ده عندكم علماء النحو ده كلهم جايبين هسه استوى استوى استوى ده كلهم جايبين فوق التعويل من السلف قبل البخاري ده الأخفج وده الزجاج دي تفاسيره إعراب القرآن من البغرة للناس عشان كده ما داير يزيم الجماعة لأن الجماعة يخالف شنو منهجي ده السلف يا أولي قبل البخاري الزجاج عاش في القرن الثاني مع أحمد بن حنبل والإمام الشافعي. يلا عرفت الجماعة ياتوا ولا ما ياتوا؟ عشان كده يقول شنو العشاري قدوة مقدمه يريد أن طريقه معهم الدين أصل ثلاثة ثاني ما في إليه في الدين إلا ثلاثة ما يخد في ذهنك لأنه في ذول هناك في مكة ولا في غيروين ولا في الشام ولا في أمريكا ولا في السودان عنده علم ثاني آخر غير الكتب المتقراء دي ما في كتاب ثاني غيرها. كان مفراد قال لي لك الباب الدين كله ثلاثة توحيد وفقه وتصوف ما في علم. ما في ثاني علم ثاني أي علم ثاني عالم فقط وسيلة ما غاية دي لها الثلاثة بس الدين ما في أي حاجة. الفقه عشان تعرف يوجي كيف تعبد الله بالإبادة الظاهرة. التوحيد عشان تعرف يو الله والتصوف عشان تعبد الله الإبادة يا ده الباطنة يا شيخ الإبادة ما يتحين يا شيخ الإبادة الظاهرة الصلاة والصوم والزكاة والحج دي ظاهرة بشهوها بالعين. الإبادة الباطنة التقوى الورع الزهد التوكل الإنابة الخشية اليقين الإيثار أكثر من 300 باب واردة في القرآن وفي السنة دي هذه أكثر من آيات الأحكام بتاعة الفقهاء. يلا ربتها الدين شنو أخذنا فالدين ذو الثلاث خذ أقوى أوراق زي ما قال ابن عاشر ما في تاني. كان في واحد قال فيه خليه يجيبه عشان نشوفه ما في تاني. نهو بآلة كل النهو بس أربع كلمات مرفوع منصوب مخفوض مجزوم ما في زيادة ثانية. تعاود ده كله بس أربع كلمات العربية عشان توريك دي اسمه شنو ترابيز وده اسمه السرير وده اسمه بيت وده اسمه زلة ده اسمه إنسان ده اسمه جالس ده اسمه قاعد دي بس اللغة العربية بس وسيلة عشان تفهم الأوراق. ثاني شنو البلاغة عشان تعرف أن الكلام ده حقيقي مجازي حذف إضافة كده تعرف الكلام ده. تاريخ عشان تعرف أن شنو مالك قلت 200 وشارك 200 فلان روى الحديث 200 والحديث بقى طيب كم تاني. مصطلح وسيلة لكون يشرح لك الحديث الحديث يدينا الخلاصة في الفقه يعني وده تفيد ويشتغل هو. يلا ريت أنا عارف الدين كبير ثلاثة بس هذا هذا والسلام الإنجليزي شغل غليبي يشغله والما بتودي خليه يتوتر ما في حاجه دي. اما اللخبطه الموجوده في الدنيا الكثيره دي هنا اسمها المنظمات كذا وعندنا جماعات كذا وجمعيات كذا الاضافات الجديده في الدين هنا شنو الجديد في الدين؟ ما في الا بلبله بس بين المسلمين لا حاجه الدين ما مخروف منه شنو اجانب عن الدين؟ اللبس اللي بيلبس النبي يوم واحد ما لبسه ويقول دار ينصر دين النبي. اللبس اللي بيلبس النبي يوم واحد ما لبسه ويقول هو دار ينصر دين النبي. يا سلام لكن العلم اللي يقراه ويقرر النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد ما قرا وما قرا اولاده له يقول دار ينصر دين النبي. يا سلام لكن انت شو عايز ساكت ما تعرف اي حاجه. ابن يا اخوانا خالك ده شنو؟ بعد ما جاب لك اصحاب المذاهب الاربعه ثاني في شنو؟ الامام ابو الحسن الاشعري. ابو الحسن الاشعري مرت به شنو؟ مرحلتين المرحلة الأولى كان معتزلي، المرحلة الثانية كان إمام على السنة والجماعة. فاهمين الكلام ده بالعربي اللي ما فاهمينه. المتطرفين بيقولوا أبو الحسن الأشعري مرت له شنو؟ ثلاثة مراحل. ليه دار يقول أنه مرت له ثلاثة مراحل؟ لأنه كان مكون مرحلتين غرضه ما يتم إلا مرحلة ثلاثة مراحل. أبو الحسن الأشعري توفى أبوه وهو صغير محمد ابن عبد الوهاب الكفائي رئيس المعتزلة في القرن الثالث تزوج أم الإمام الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري لما نشأ لقى شنو؟ نفسه لقى نفسه معتزلي وعلى غيرة المعتزلة. قلت كان الله نشأ في اليهود تقوم يعني شنو؟ ما يهودي بس كان نصارى تطلع نصراني. لما قال أبو الحسن الأشعري لقى نفسه يهودي لقى نفسه في الشغلانة. فأبو الحسن الأشعري أول نشأ شنو يا أخوانا؟ على المذهب بتاع المعتزلة. كم سنة؟ الكتب تقول 40 سنة. هذا ليس بصحيح كما أكدوا العلامة حمود غرابة في تعليقه على اللمة نعم للإمام أبو الحسن الأشعري يقول أنه شنو 17 و 18 و 18 سنة بدأت 10 سنة. دي كلها شنو كان والخلاء وخلى المذهب شنو؟ مسألة معروفة في نقراها كل يوم في التوحيد اسمها شنو؟ الصلاة والعصلة. المعتزلة بيقولوا في حاجة واجبة على الله، ونحن مذهب على سنة الجماعة ما في حاجة واجبة على الله. أبو الحسن الأشعري ناقش شيخه وأبوه اللي هو زوج أمه محمد ابني من عبد الوهاب الجبائي، قال له مولانا أنت بتقول في حاجة واجبة على الله؟ قال له ثلاثة إخوة، افهم المناظرة دي يا أخوانا في التغريب، ثلاثة إخوة زيد وعبيد وبكر. الكبير مات عمره 40 سنة ما بيصلي، الثاني مات عمره 25 سنة بيصلي، الثالث مات عمره 7 سنوات لسه ما بدأ يصلي. قال لي الثلاثة دول بيمشوا وين؟ قال الكبير اللي مات عمره 40 سنة ما بيصلي ده كافر ماشي النار. قال لي جميل. والثاني قال الثاني اللي مات عمره 25 سنة ولا 30 سنة بيصلي ده ماشي الجنة. والثالث قال أما الماس عمره 4 7 سنة ولا 5 سنة ولا 3 سنة قبل البلوغ ده قال بدخلوا جنة، لكن جنة أقل من الجنة بتاعت أخوه اللي اشتغل ذاك اللي هو أبو 25 أو 30 سنة. قال لي ما لقى بدو جنة كده نافسة. كان قال لي الله ما كان تخليني نكبر، لا من نبقى زي أخوي المات عمره 30 و40 سنة ده نلقى لي جنة كاملة حصل دوري جنة أقل من سنة أخوي. كان قال لي الله كده، الله بيقول شنو؟ قال الله يقول لي هو إنت أحمد الله عجيب، لو إنت كبرت يمكن كان تموت كافر، عشان كده إنت حصل كونك مت وإنت صغير زمان مت كافر مؤمن ده اقبل بالجنة اللي عدوك ليها. قال لي جميل. كان الكبير المات عمره 40 سنة قال يا الله إنت ما دام ما بتعرفني أنا بموت كافر ما كان تأخذ روحي قبل ما تموت تبقى زي أخوي نلقى لي جنينة شوية. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ فهمتوا ولا ما فهمتوا يا اخوي؟ ها؟ شيخ ابراهيم هو قاعد ابو 40 سنه ده ما بيحتاج يقول ما دام انه بتاع سبعه ده ابو يدي جنينه كامله عنده، ما ابو يدي جنه كامله عنده جنينه اقل من بتاع الديك. وقال له يلا تحمد الله عليها لانه يمكن تبقى كامل. يبقى اذا ما دام الله بيعرف انه يبقى كافر ابو 40 ناس برضه كان الله شاله وهو عمره 7 سنة ما كان اخر له. قال كان قال لي الله كده يقول شنو؟ وقف الجباي قال يا ابا الحسن ابيك الجنون؟ قال لا ولكن وقف حمار الشيخ على العجل. دي مساله الصلاه والاصلة. الشاهد منها وين تبحث يسوي؟ الشاهد منها هم لما قالوا الله واجب عليه يسوي، ما واجب عليه يسوي، كان واجب عليه يسوي ها لكان شنو؟ حصل المسألة ما فيها صلاة وفيها أصلة. الصلاة في شنو؟ ها؟ لا لا المات عمره 40 سنة هو كافر، لو كان واجب على الله الصلاة الله كان شنو يا أخوانا ما بيقبضه قبل ما شنو يبلغ. والأصلة لو كان أنه واجب على الله الأصلة، الأصلة معناها في هذه بتصلح لكن دريد دوب أن بتصلحك. أبو 7 سنوات ده ما كان يخلوه لا ولا يبلغ أخوه بتاع 25 سنة قال أصلح عليه. المسألة فيها شاهد في الصلاة والأصلح الاثنين. وقع عليك الأولاني ديك شنو؟ أبو 40 سنة ده شنو؟ صلاة، لأنه صلاة وكونه شنو؟ يموت وهو شنو؟ أيوة. وأما ده شنو؟ أصلح. لو كان أنه ده ما لقى جنة، لكن الأحسن منه ما جاءه الأصلح. طيب حصل واجب على الله يأتي الصلاة ولا الأصلح؟ يلا منا أبو الحسن الأشعري جاء صعد في المنبر في الكوفة قال من عرفني فليعرفني ومن لم يعرفني فأعرفه بنفسي، أنا أبو الحسن الأشعري كنت أقول بأقوال أهل المعتزلة ورجعت. الشيء المذكور في كتب التاريخ كلها اسمه وخطبهم كلام اللي بيقولوها شوية الحنابلة دول بيقولوا المجسمة كذب بحت. عشان كده ابن أساكر الشافعي الأشعري صاحب أكبر موسوعة في الحديث صاحب تاريخ دمشق في 80 مجلد رمى الكتاب بس الآن قاعد معنا اسمه شنو؟ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري أنه تاب من جنون. قال كنت أقول أن القرآن مخلوق ورجعت منه، وكنت أقول أن الله عز وجل لا يرى وخليت. مسألتين بس أجمعهم يقول أبو الحسن الأشعري كان ماشي في العقيدة دي وبعد ذلك خلاها رجع إتو لها في الأشعرية الأولانية هنا في أشعرية ثانية بيقولوا انه ابو الحسن الاشعري دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه بغير علم الكلام بعد ذاك تاب منه، عشان كده عمل كتاب بتاعه بتاع الابانه. كتاب الابانه ده شنو؟ ده من اعمال الايدي بتاعت الحنابله دخلوا فوقه. معلش اللي اتفق احمد بن محمد. الدليل على ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري عند التلاميذ. كلامه ما بيقولوا ما موجود العقيدة دي عند التلاميذ الأشعري ولا عند التلاميذ عشان كده ابن عساكر يجيب لك الطبقات الأشعري مع أبو الحسن الأشعري والأخرج منه ما موجود هذه العقيدة. وكيف يصير هذا الكلام عن الإمام أبو الحسن الأشعري؟ يلا فهمت التصوير وين ولا ما فهمت؟ فهمت ولا لسه يا شيخ؟ بهذه المسألة والأشعري قدوة ماله مقدمه جنيدنا طريقه مقوم تداري يا أخوانا أيام خالقه بالجنيد ده أي ظل يتكلم في التصوف ده كمان شنو جنيد كبير ولو الشاذلي والتجاني والجيلاني شنو الجنيد أو لأنه شنو فلو قبل ما بكاها بكيت سبابة بسعدة شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. يعني انت هسه كان عملت علم اكثر من مالك الفضل اللي خالق مالك هناك لو عملت انه اكثر من سيبويه الفضل اللي خالق سيبويه هناك هنا. لو عملت جروش اكثر من مصطفى الامين مصطفى الامين اللي قدامك كده زي اللي شغلان اللي وقع عليك اللي وقع عليك. اذا الامام الجنيد شنو يا اخوانا نشوف الجنيد خالق ده مولود سنة الجنيد ده مولود سنة كم؟ بيقول الجنيد البغدادي رئيس الصوفية العاملين بظاهر الشريعة وباطنها طريق مقوم شايف يلا ما ذكر له التاريخ بتاع الوفاة بتاعه. الجنيد عاش في القرن الثاني أكبر من أبو الحسن الأشعري مذهبنا بتاع التصوف وقبال المذهب الآخر ذاته. يلا بعد ده الجنيد سيرته لشنو أخوانا سيرته عجيبة. ابن تيمية تعريف الصوفية كله للتوحيد مالك للتعريف قال أحسن من التعريف بتاع الجنيد ده في جميع كتبه في مجموعة الفتاوى والرجال كان اسمه الكلام ده تعريف للتوحيد هكذا قال لك التوحيد للتعريف ده التعريف التوحيد ده قال أنا مالك للتعريف قال في التوحيد قال أحسن من التعريف بتاع الجنيد. قال التوحيد هو إفراد الحدث من القديم وفي لفظ إفراد المحدث من القديم. ده التوحيد التوحيد كون التفرد القديم من الحادث ده هو التوحيد. أبو جنسيم قال ما في التوحيد قال ما في تعريف للتوحيد قال أول الله شريفت ولا ما يريفت. طيب نقول لابن تيمية لو رضيك بهذا التعريف أن التوحيد كون التفرد المحدث من القديم هو بقى المهرد القديم والمهدث انت شنو واحد المشكلة بتاعتك ما بتعرف حاجة شايف الجنيد اخذ 27 سنة السرير قاعد ما رقت فوقه. احمد بن حنبل ادرك زمن الجنيد اصنع عليه خيره والجنيد قالوا شنو اي فن في زمنه يعرف اكثر من اهله وفايت الناس بالعبادة زي مولانا محمد طاهر يوسف المدفون هنا في مغارة سعد. العلوم الموجودة كانت مشايخاتنا عنده ليها لكن فات الناس بالعبادة. جوني كتب القرآن من صدره في صدره النسخة قاعدة فيها في كده دوار. جوني نمرة واحد مش قرأ فيه برنوت نيجيري القرآن في صدره. العلم ده الحلقات قراه وقرا العلوم الفنون خلص 17 كتاب تستطيع أن تقول عامي لكن فات الناس بحاجة اسمها العبادة. لو قلت تجمع عبادة بلد كامل ما يساوه البراءة وكذا. الجنيد يعرف أنه أكثر من النحاة يعرف الحديث أكثر من المحدثين يعرف الفقه أكثر من الفقهاء يعرف الحديث التفسير أكثر من المفسرين. هايتكم بالعبادة والفيض الإلهي جاي. ها شيخ إبراهيم يمسك وين ده بعد قال للأولياء كرامة لا تنكروا ثم الدعاء نفوه مؤثره. الكرامة في الأولياء الأنكر منه أنكرها المعتزلة ومنه المعتزلة هم اللي قالوا ما في كرامة للأولياء. أي يا أولاد الشيخ كيف ما في كرامة للأولياء؟ قالوا لو كان الأولياء عندهم كرامة ما بيشتبه الأمر ما نقدر نفرق بين النبي والولي. شوف عليك ألا المخيخ بتاعهم ده هنا عندنا نبي طبعا جاي تاني ما عندنا؟ أيوة خلاص كيف كان ظهرت له كيف يشتبه كيف لكن دي واحدة. نمرة اثنين لما نقول بس بدليلكم العقل ده نوت القرآن وين؟ كرامات الأولياء جات في القرآن اديني الآيات وينه؟ دي بتتحدث على أنه الولي كله أوصاف. أنا داير الآية اللي بتحكي الكرامة ذاتها في القرآن. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. جميع المفسرين أفتى من الطبري وما دونه، فاكهة الصيف وقت الشتاء وفاكهة الشتاء وقت الصيف، بكرامات الأولين في القرآن. ولا بوض عليك، ولا خالتك مريم نبية. أيوة يلا عمش تانية، أتيني الآية الثانية. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا قربت تغربهم ذات الشمال وهم في فجوة من. جميع المفسرين بكرامة أن ربنا يحرك لهم الشمس يمين وشمال أن ما تخش عليهم، ده بالقرآن بالكرامة ذاتها. ها يلا أتيني الآية الثالثة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقائم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. يلا كرامات الأولياء في القرآن. يلا تاندر لين ومتزن يقولوا فيه ولا ما في دجني، خرافة ولا ما خرافة؟ أما في السنة النبوية حدث ولا حرج. يلا وراح تتعين تماش. النبي عليه السلام حكى جريج الراهي في الأمم السابقة حديث تقرأ كله في رسول الصالحين. جريج كان راهي وعنده أمه، وكان شنو يأخذنا كل ما جاءت تسلم عليه وعمل له جيت يطرف إلا قاد يا أبود الله فجيه تلقاه في الصلاة يقول ربي أمي وثلاثي سيدنا صلي ولا الناس نجيبه منك. هاي يقبل في الصلاة يخلي أمه تزعل وتمشي تخليه. قالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المونسات، بمعنى إلا ترميه في المشكلة بتاعت التهمة بتاعت الزنا. ها واحد امرأة من بني إسرائيل الرأي حملة جات لا بلقوا عندها جنة ولدته بلو، قالت هناي جريج الرأي هو الحمل جابوا كسروا بيته وشاطوا دردقوا عمل لي عمل فيها فكيو تحمل في بنات الناس تصرف غير ذلك. قال بشنو؟ قال انت حملت انا اي جنة ولا ما ولدت كمان وين الولد؟ قال جيبوا جابوا عملنا كده في عينه. هو يا ولد من ابوك؟ قال فلان وفلان الرأي نطق في معنا وفي رواية عملنا كده. قال منو ابوك؟ قال فلان وفلان الرأي. وقصة شنو يا اخوانا؟ حديث مسلم عبد الله بن السامر قصة اصحاب الاخدود عدناكم ليها في الايام دي. الرجل شنو يا اخوانا؟ يمشي فوق الماء، يمشي فوق الجبل يقع ما الجبل يرجف الناس يموت وما يجون شيء كده، والسهم ما يشتغل فوقه. دجم ولي وما اكثر كرامات الاولياء. اما في الصحابه اللي ظهرت في الخلفاء وغيرهم وغيرهم القلم لا يحصيها كثرة. اقرا كتاب اسمه جامع كرامات الاولياء الف يوسف بن اسماعيل النبهاني. الحته دي اخذنا مسكتنا ونحن نعمل فاتحين. اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما.